أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين. حضرة عقيدة ان شاء الله. السلام عليكم. كان كتب الايات اللي ربنا عليها على الله وعلى الخبر الأكبر الذي إخبار الجميع إن كان أكبر معاذا وقال لنا بشكلنا فان صار البلاد يحصل بخبر واحد ولا إيه؟ ولا لابد من إخبار الجميع لأننا أكبر معاذا وقال لنا بشكلنا في حديث صحيح أوه وقال لنا حق الله يا حبيب نعم لا نبشر الناس يبقى حكمة عدد البشارة يبقى مش الأرض فيها إن خبر الواحد لا يقضي به العلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال واحد موقع ما يستطيع فصول العلم بخبر الواحد أو بالخبر المتواتر أو بالسنة دي قضية كبيرة عقيدة تقطع عن طريق الرسول أما ما هي من هنا حتى من أدلة وصول العلم والخبر الواحد بعد معاصرة اليمن كذلك من أدلة العلم والخبر الواحد تحويل القبلة أو ثبوت تحويل القبلة لخبر واحد لما قد أشهد أن أنا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجهت المسجد الحرام تمثل وصيام رمضان تمثل إله نعم عرفنا الحاجات في أمر بإثنانها صلى الله عليه وسلم ما هي أشياء خاصة خصوصيات لا عرفنا مش لازم نعرفها يعني عرفنا إزاي في حاجات في أمر بإثنانها لماذا؟ انطلاقا من أن الأنبياء لهم أحوال خاصة مع الله فمن الممكن أن يعطى شائن ولا يضرها جاهل جدا كما كان لهم تشريعات قيام الليل يا جوان مبتدا قم الليل الا قليلا وقد لو تعلمون ما اعلم فكذلك حديث بس هو ما يخشش معانا في الباب حديث تعيين الدار هو علمها فهي حاجه لكنه انسيها بعد كده فالوقت الذي علمها فيه كان علم خاص لم يؤمر به ظاهر الشاهد في الموضوع العدد من الإثنان أو التبليغ من الصفات الواجبة وضعها من الصفات المحال الفطارة فطارة يعني مثلا عندي حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم شو يعني وما يعيش بس من بين خطوط كده قال لك ايه ده سيبك بقى وانت مرضيش ربنا ده ايه انت ليك مال قال له اقانع فيها اول مره جابت ابيض على ملاوي يعني قال له ايه قال له عارف ما حاجه فيها ابيض الله اكبر طب من اين اتى اذا كان امرها مش فيها اكوان دي الالوان دي جت منين قال لعلمه نزع عرق او لعلمه نزع عرق يمكن الوصول البعيده الجذور بقى تيجي تستبعد الشمس العاشق كده والانهار كان كده قال شوف يا هذا لعلمه نزع عرق او لعلمه نزع عرق اللي كنت عايز تقول انا بجيب الجواب من هنا فهذا يدل على طهاره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تنقبه وعلى حسبه زكاته الرجل الذي جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم في فوائد التعاويذ يستفيد من الدعاء وانتم مؤهلين لما تكونوا تعبوا بعضكم من فعل الدعاء. قال لما جاء الشاب يستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياذن له بالزنا قال اه والله يا كويس انا حصل اشاره لو فيه انا واجب اترضاه اترضاه اترضاه ما قالوش ده حبيبك انت بتعمل كده ليه انا هعمل فيك واسوي سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم ولئن مات راجل صار على هذا الناس تعامل حسن التعامل مع المرضى سبق الضرائب سيدنا عمر بن الخطاب مش الدايم معروفه المعروفه لما وجد الصبي بن عتبه وهو يسال عن المتشابه جاب وقال له تعالى واحد موقفك انت كمان فظل يضرب على راسه من جريد حتى قال حسبك يا امير المؤمنين ذهب ما كنت اجد في راسه الصداع شويه الصداع اللي طلع مني الاغذيه خلاص مشي لم يكتفي بضرب وانما نفاه حتى تاكد من صلاح حاله ثم رده على راسه. سيدنا يعني في هذا المقام هارون الرشيد طبعا هارون الرشيد كان يحب عامه وعامه سيبك من اي ذكر اخرى كهذه في رجل راح الرجل يقول له الاسلام بتاعك جميل وانا معرف بصراحه ولكن هو كل الموضوع الخمر والحطب وانا راجل بحب الخمر هل مثلا ان داعي من الدعاه اللي هو بيصير السؤال ده طب ما المسلمين كتير مش عارفينها يا نهار ابيض لكن سيدنا هو تعامل مع موقف الزكاة قال له أصيل خش واشرب خش الدين واشرب الخمر براحتك قال له أصيل أخش أنت قول أنا من زمان وأنا بقول فبعد ما دخل قال له أنت بص بقى إن شربت حدثناك طبقنا عليك الحد وإن ارتدت عن ديننا قتلناك اضطر تمكين ولا بتقتل الراجل ما كان يلزم يعني ما كان امامه الا ان يسلم ويسلم انتهى القضيه عليها فالزكاة والتعامل مع الله والفطرة هو من صفات الانبياء الاولين الذي يجب ان يتطلب ان يتجه احد العلماء والدعاء بالانبياء في نفس الكتب فقط القران الكريم تكلم عن الانبياء واكرم الرسل تكلم عن سيدنا نوح وهو يحب قومه قال يا نوح قد ارتنى فاسقطت جبالنا يعني تكلمت معاك كتير كذلك وتنبح الشجره اتيناها ابراهيم ارضا كذلك ايضا قال يا شعيب ما نصبر كثيرا مما نقول يعني الامثله كلها على سيدنا نوح وعلى سيدنا شعيب وعلى سيدنا ابراهيم طب وباقي الانبياء فين؟ باقي الانبياء لما مثلوا هؤلاء ولما تمثلوا في حقيقه واحده فالثابت لاحدهم او لاحد ثابت للكل وهم كلهم انبياء طالما سيدنا شعيب سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم كانوا هكذا فكلهم انبياء هكذا لانهم مشتركين حقيقه واحده وهي حقيقه النبوه والرساله والوحي طبعا على الحته دي نجيبها تاني الادله على ثبوت الفطانه للانبياء ما جاء في القران في حق سيدنا نوح قال يا نوح قد جلبتنا فاسقطت رجالا وما جاء في حق سيدنا شعيب ما اسقطت كثيرا تقول وما جاء في حق سيدنا ابراهيم قال او تلك عزتنا اتيناها ابراهيم على مجرد للإصدار معتبر. انت مش مطورة ليه؟ هتطوع عنه. انا عادة في الطريق بتاعة تشوف هنوصل فيه. انا بقول احنا واحد مش مصدقين. بقول الكوكب والشمس والقمر مش قادرين على ما تكونش مصدقين. هتصدق. فلما نزلنا عليه النبي وراح الكوكب قال يا رب فلما قفل قفل يعني تغير او غير. قال انا بحبه الان. ده الاله مش غير. هو ينفع. ده الكوكب كده ما ينفعش الاله. فلما الامانة بالمعنى الخاص هي حفظ الحقوق او حفظ الامانات. لانه الضوء دول لازم نتبعه. فلو قال نتبعه في هذا وهذا الحال لان الله لا يهدي كيد الخائنين. كذلك القيامة ومعصية ومعصية نعم القيامة تضييع لفائدة الرسالة. وقل بلد انا بتعامل مع عواشي الخالي معذرة يعني في التعبير يقول لقل بلد منه جمالا قل بلد منه ملوش امامنا في الحاجات العادية. فما بلد ده كان على شاطر لو هو بالحالة دي ده هو اللي ملوش امام ده احنا بعد ما ولذلك احنا عندنا في البلد نقول لك اسلام ده ما بتبدأوش من هنا لحد الباب ده مفيش سر مفيش امام. فما بلد لانه كان على سطح لو كان حاله وهكذا وضعف تشريع او وضعف صحيحة الشرع. هذه الخصائص الاربعة الواجبة تفصيلا في حق الاصول الاربعة Yeah.

هو في اطار السنة. في اطار. يجوز ان يحدث له هذا ولكن ليكون لنا سنة. بينما كيف نصنع اذا حدث لنا مثل ذلك؟ الله جل الله يعصمك من الناس. انت ربنا مش قادر يعصمك. يا ربنا قادر. محدش يطار. ولكن ليكون لنا في ذلك سنة. وأنه هو ممكن يقضى للحالتين. السابع الأمة المشركة أو الوثنية. وبعض العلماء يشرح بالوثنية المشركة الكتابية أهل الكتاب. الجماعة الدكتور يجوز بالأنبياء الجماعة بالنكاح وبمن اليمين عشان الكلام الاتصال أحيانا على سنة مالية. ما سمعتوش الكلام ده كده؟ يعني ما فراش ما سمعتوش الكلام ده كده؟ البعض بياخد من دور الشهوات يعني ده الاتصال ان في النبي صلى الله عليه وسلم شهواني وجوز التسعة وجوز اربعة عجب والموضوع صراحة احنا لو بحثنا في الموضوع ده عدد الولادات اللي صلى الله عليه وسلم ده موضوع له حكمة اجتماعية وحكمة تشريعية ودلوقتي العادة تشريعية جاء منين والاجتماعية جاء منين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل رسالة لكل العالم محتاج يتقبل طبعا بعد الحكاية اولا محتاج يتقبل من ناس بطون العرب ولذلك تلاقي زوجاته ومراته لم تعتبر اللي تلاقيها من هنا واللي تلاقيها وكمان خد بنت حلال ابن اقرب سنه قضيه وهي من اليهود فمن كل مكان حتى يكتسب في كل مكان اصحاب وكل لغه. فدي حكمه تشريعيه او حكمه تشريعيه او حكمه اجتماعيه حكمه تقليديه لمعروف من النبي صلى الله عليه وسلم شاذ الخاصه وحياته العامه كل مكان. ولذلك لما يتجوز 9 او 11 يبقى 11 بيت يبلغ عنه 11 واحد. فدي حكمه اخرى تنفيذيه. دعونا من هذا وذاك نرجع للموضوع الثاني اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عموما يقول له من الجانبات الجماع بالنكاح او بتلك اليمين لكن لا مشركة لأن نصة النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما أكثر من أن توضع في رحم كافة. كذلك يجوز في حقهم الإغماء اليسير. إغماء ممكن لكن إغماء يسير شيخنا علينا شايفينه معذرة يعني عافانا الله وإياكم غلبوبة السرية وحكمتها يومين والحق وإنما يسير بحيث لا تضيع او لا يعني ما هو معلش يوم عليه فرضا جاب الواحد وهو مخبر من ثلاثة استخدام الجوة للحكاية. فالاغماء يسير او الاغماء الجائز في حقهم والاغماء يسير. كذلك يجوز في حقهم المرض الذي لا الى ذهاب العقل او لا يؤدي الى تنفير الناس عنه يكون الامر لكن مرض لا يكون ليس كمرضنا مش مرض ولكن الامور الحياتيه لكن الاشياء او الامور البلاغيه يستحيل عليه السهو من البلاغ، من البلاغ. هذا البلاغ النبوي. هو اسمه حميد؟ لا يا اخي خلينا معلش، اسمه حميد؟ في معانا حميد؟ ليه؟ عبد الله بن اخونا حميد؟ لا لا هو مدرس. فاسلامه في الامور التمريريه لا يقول، لكن اسلامه في الامور اللي يجوز بشرط ان يكون الا يكون ناشئا عن غفله القلب. هو ياكل لكن ياكل بحكم المباشر، مش ياكل لان فرض سهل. وبعض العلماء يمشي في هذا، يقول يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من كل غافل لاهي، قد غاب عن كل شيء يسره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. يقول يا سائلي عن رسول الله كيف سهى والسهو من كل قلب غافل لله. طالما سهى يبقى قلب غافل، يبقى قلب لاهي. طب ما السهو كان حاصل ايه؟ ده في الامور الحياتيه، قد غاب عن كل شيء يسره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. قد يغلب الامور الحياتيه لكن لا ينشا عن غفله القلب، وانما ينشا عن خيار فقط، او عن ربما تجري على البعض ما يجري على البشر فيغفل، ولكن لا يصر على ذلك وانما ينبه حتى لو سهل وانما ينبه على ذلك. بس كذلك يجوز في حقهم النسيان، النسيان ممتنع في الامور البلاغيه قبل البلاغ. سواء النسيان الحالتين مختلفين مش واحد، والامر صحيح. وما يتضرر عن النساء والنسيان كلغه تقول النساء هي يعني ليس كاملا، وغياب غفله لكن مش غفله كامله، شويه يعني الوردات كلها. ولذلك احنا بنعرف الصلاه والسجود سهو والسجود النسيان، ما ينفعش ناس واحنا او قلنا بعيد تماما عن الصلاه. لكن النسيان ده غياب كامل نسي. اما السهو فهو يعني مش بنفس الدرجه. النسيان في حق نبينا او في حق الانبياء قد ينسى، لكن لا ينسى الامور التبليغيه قبل ان يبلغها. هو يا ايها الرسول بلغ مش هينسى دي، لكن من الممكن بعد كثير من الممكن ان ينسى. ولذلك جاء في النص القراني سنقرئك وبعدين ان شاء الله. يبقى النسيان واجب ولكن لا خلونا نتعلم عقوبة في إطار النبوات والسمعيات. خلونا نأخذ الجهود والسمعيات فعقيدة مش كمطارة. اما المطارة فأنا المطارة زي ما قلت المرة الجادة يتوقف المحافظة واحدة. تمعنا بها. لو مش موقفين انا معكش لنا. لو انا لا ما انا معرفش السؤال الاول. معرفش انا وانا مطارة ما اقول على السنة. مش الاسئلة بتجي من بره. من هنا؟ اقرأ لبقى معه ان شاء الله هتوجه من الحاجة. اخونا في صورة عامل ورق مختار جدا. اخونا هنا عامل ورق مختار حقيقي. اما انه محقق. فربما اضطع على من عام. فالمشاكل مبيضة مشاكل مختار جدا. فاحنا ممكن ناخده وانا هكتب هكذا ان شاء الله. ويبقى معانا الاثنين. ويكملوا بعض. ونشوف الكتابة قولها الكتابة ايه. المعجزة ده. دكتور المعجزة. الخليلة والذكورة مش تلامي مش عارفة. طب والفلوس طيب. شرط النبي نكون بلد. وقال لي يا كتاب اما ليه عبر الله لتحقق الوقوع وما اخبر الله به جل وعلا هو محقق الوقوع فالله غير الله مش هتفرق ادى امر الله فلا تمنع الوقوع يبقى الارجح انه لم يقع ولم يقع انه بعث نبي دون البلوغ ايات هي محموله على بلاغه ده بالنسبه للشرط او شرط البلوغ في حق الرسول لا الناموسه. فهي في الاساس المعجزه هي فعل الله. ولذلك قلنا في التعريف يظهر الله لا ترجع الى خصوصيات في جهه منه او في نفسه او ترجع الى مواقف كونه معينه او الى قرائن الله على اعراض المواد او ما شابه، وانما هي فعل لله. يبقى المعجزه او الاعراض فيها فعل لله لا ترجع الى خاصيه في بدن النبي او او نطلعه على قرار المواد او قرار المواد. يعني كده اللي هي واحد يجي يقول انا نبي، دليل النبوة ان انا عندي حضرين، حضر المغطين والحديث او المكتب مع بعض. مش لانه ما نعرفش ان ده بيتجاذب وبيتناقض السالب مع السالب، ما نعرفش الكلام ده. هو عارف والله على خواص المواد عارف الكلام ده، فخدها لعب علينا بقى. قال انا نبي بدليل ان خليكم الحضرين ده هم ينزلوا مع بعض. انت يا انت النبوة، طب خلوهم يبعدوا ويحلموا يبعد، ده مش موجود ولا حاجه. لما ترجع ده اطلاعي على خواص المواد، اطلع على حاجه هنا اول ما ما ظهرش دليل ان هو انت نبي كريم انا لسه ما جبتش الدليل، فانا ما زلت مدعي. انا بدعي انا وصلت ده خلاص كنت اصول فيه، فين الكلام بتاعي؟ طالما انت ما شفتش الكلام، شفتش ما يوقف في الاستدعاء سبب ده. لا لا قال أتاه أتاه كده أتاه معه كده طبعا الضعف يومي لها أن الزعم ده مطية الله زعم الذين كانوا أن يبعى لا مش دائما زعم مطية الله العطور ممكن مش كده. طيب إنه مكانش يتعيش المعجزة لسه نعم الناس يتبعوا معرفة إزاي الزعم لا ازاي؟ مش نزل عليه القرآن؟ مش نزل عليه الآيات من القرآن؟ نزل عليه واحد؟ طبعا الأمعطاء؟ الايه؟ عليك يا أمي حاضر يا أمي على يدي مدعي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش هنقول على القرآن ولا حاجة هنقول على ده النقطة اللي تعالى تقول هو ليس في جانب خالص ولا اذا كنت انا بناءه صح بقول ايه تاني بقى قد حرم الله خالص من قبيل الجهادات مسيلمة الاسباب قالوا له مش سلامه تواضع بعده انه شكل له بعض الناس ان حاكمهم لا يصبر قالوا له النقل بتاعه ما بطلعش وكده في السن وما بقاش يطلع فاتى بدمه فيه ماء فبصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم واترمى تحت النار فاقمر واجلع واتى واتى كله كل حين من ذي الظرف قال ابن مسيلمة اعمل كده اعمل كده هو اما دار الميه مش النقل ما اقمرش ده النقل اتحرق فهذا ايضا شيء على المنظمين قال ايه نواقف بقى على هذا الموضوع ما رأى الرابعة التحدي بالنسبة للتصديق اللو في دعوة أصل هم كانوا بيجي بينة على كيف الجواب على هذا الشيء؟ لا هو ما بيجي بينة ما هم شايفينها مش بينة ما هم شايفينها مش بينة هم شايفينها حاجة عظيمة ما هو المجرد سيكون انها مش بينة فهو وما بيجي بينة لكن الأولى في الجواب أنها بحسب الاعتقادين وبحسب الاعتقادين يعني هو من أيام واضحة في أيام تنظر ما كانتش أيام واضحة ما قالوش ليه في المنهج الواحد مش مجرد المجرد